والأمر بيحتاج أن احنا نتعرف على نفسية هذا العدو، نتعرف على سلوكياته، نتعرف كذلك أيضا على أفكار هذا العدو، نتعرف على تاريخ هذا العدو. يبقى عندنا معلومات وافية. هذا عدو نقول بيحاول زعزعة أو الانقضاض على هذا الكيان وتفكيك هذا الكيان بأي سبيل من السبل، سواء نقول عن طريق طرح شبهات أو نقول دفع الناس إلى الشهوات أو نقول عن طريق أي سلاح من هذه الأسلحة التي من خلالها يتهدم هذا الكيان أو يتفتت هذا الكيان. فكان لابد من معرفة نفسية هذا العدو الخارجي، سلوكياته، بنتعرف على تاريخ هذا العدو، بنتعرف أيضا على أفكار هذا العدو. نقول لأن الحرب لا تتمثل في حرب مبناها على السلاح المادي الحسي فحسب، ولكن كما بينا في سورة آل عمران أن العدو يتفنن في الوسائل التي يستعملها كسلاح ضد المسلمين، وبغيته بغية واحدة، هو نقول زعزعة هذا الكيان وكذلك تفتيت هذا الكيان الإسلامي، وبالتالي يحاولون استعمال أي وسيلة من وسائل توصل هؤلاء إلى أغراضهم في رد المسلمين عن الحق وفي دفعهم أن ينحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم، كما بينا ذلك في سورة البقرة وكذلك في سورة آل عمران. هذه الآيات بتتكلم عن اليهود، فمن هم اليهود؟ يبقى لابد أن يكون عندنا معرفة شاملة عن اليهود أو عن العدو الخارجي. ونقول في سورة البقرة لما تكلمت الآيات عن بني إسرائيل، يبقى نقول الآيات في البداية تكلمت عن بني إسرائيل، أقول أنها أمة كانت قائمة على كتاب ثم انحرفت عن كتاب ربها سبحانه، انحرفت عن منهج ربها سبحانه، فنزعت منها القيادة ثم سلمت إلى هذه الأمة. لذلك نقول أن اليهود يكنون لهذه الأمة الحقد والحسد والغل والبغضاء، لأن القيادة قد نزعت من اليهود ثم أعطيت لهذه الأمة، وبالتالي ماذا تنتظر من اليهود؟ ماذا ننتظر؟ يبقى حننتظر أن اليهود يحاولون محاولات نقول عديدة ومحاولات مستمرة في هدم هذا الكيان وفي هدم هذه الأمة، وبالتالي نقول أنهم يحاولون بث الشبهات ودفع الناس إلى الشهوات وكذلك زعزعة إيمانيات الناس. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من هم اليهود. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا سلوكيات اليهود، وبالتالي ماذا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يبقى أرادوا أن يأتي ذلك الكتاب كجملة واحدة، كجملة واحدة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن نزل مفرقا، نزل منجما، قلنا نزل على حسب الأحداث، فتنزل الآيات لكي تبين ما هو الحكم في هذا الحدث أو في هذه الواقعة. لكن كان هم اقتراح هؤلاء، احنا بالتالي هنعلم ان دايما هي عبارة عن اقتراحات يقوم الكفار بطرحها على الانبياء وعلى المرسلين، وكذلك ايضا هؤلاء يقدمون هذا الاقتراح، يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. يبقى كأنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي كتاب من السماء يخاطب هؤلاء أن هذا هو الرسول المبعوث من قبل الله تبارك وتعالى حتى يؤمنوا. نقول كل ذلك ده من باب التعنت، وهذا من باب العناد. طبعا الآيات واضحة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وعلى ذلك نقول القرآن يعني فيه الأدلة المستفيضة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى وأنه قد بلغ هذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل عليه. ولكن الاقتراحات دي كلها بتأتي على سبيل التعنت والعناد وعلى سبيل التعجيز. يبقى هم يعلمون الحق والقلوب قد استيقنت ذلك الحق، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يعلمون هذا الحق ولكنهم حادوا وانحرفوا عن هذا الحق. يبقى ده الحال، ويبقى ده حال الكفار. يبقى إياك أن تظن أنهم لا يعرفون الحق ولا يعلمون الحق، ولكن نقولهم عندهم انحراف في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا. يبقى لما بيّنت الآيات الكلام عن المنافقين، يبقى يا ترى إيه السبب؟ يبقى ودوافع هؤلاء في الانحراف، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى على ذلك هذه القلوب لم تستقم على منهج ربها سبحانه وتعالى، ولكن هي انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى نقول على ذلك هذا من باب الجحود، وهذا من باب رد الناس عن هذا الحق بعد معرفة هؤلاء للحق. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى من هذه الاقتراحات يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إما أنهم يقولون كتاب ينزل دفعة واحدة وبالتالي، أو أنهم ينزل كتاب يحدث هؤلاء، نقول يخاطب هؤلاء بأنفسهم أن هذا رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، وأن الطلب ده على سبيل التعنت والعناد والاستكبار عن قبول الحق. ربنا سبحانه وتعالى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن هذا هو سلوكيات اليهود وهذه نفسية اليهود، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يبقى ده مش أمر نقول يعني حادث بالنسبة لهؤلاء، هم يريدون الإيمان ولكن يريدون أن يطمئنوا إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بالوصف الذي ورد في التوراة. ولكن نقول ده صورة التعنت والعناد والاستكبار عن قبول الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذه أولاهم اليهود، ودي أيضا سلوكيات اليهود مع نبيهم مع موسى عليه السلام. فقال ربنا سبحانه فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يبقى بينا أن كانت دي صورة من سوء أدب هؤلاء وعجرفة هؤلاء في هذا المطلب، وسوء أدب هؤلاء في مخاطبة النبي في مخاطبة موسى عليه السلام. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أساءوا الأدب في هذا المطلب، فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم بعد ذلك اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم لما طلبوا ذلك المطلب من موسى عليه السلام فأخذتهم الصاعقة وماتوا، ثم أحياهم ربنا سبحانه وتعالى عسى أن يهتدون على طريق ربهم المستقيم، وعسى أن يشكروا الرب المحبوس سبحانه وتعالى على نعمته. ونقول بعد ذلك اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، بينات واضحة، ولكن عبدوا العجل كما سنعلم أيضا لما نتعرض للآيات في سورة الأعراف. فعفونا عن ذلك، عفى الله عز وجل عنهم، وأتينا موسى سلطانا مبينا. يبقى نقول آيات بينات واضحات، ونقول مبينة لذلك الحق، فالحق جلي واضح، ولكن نقول الانحراف وكذلك المرض ان تمكن من القلوب، فهي قلوب لا تريد ان تستقم على امر ربها سبحانه وتعالى. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رفع فوق رؤوسهم جبل الطور حتى يؤمنوا وحتى ياخذوا ذلك الكتاب. وقال ربنا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة كما بينا في سورة البقرة. فقالوا يعني حنطة أو حبة في شعيرة. ولما دخلوا لم يدخلوا الباب سجدا ولكن دخلوا يزحفون على أدبارهم. فكان هذا تغيير وتبديل في أوامر الله سبحانه وتعالى. إما أن التبديل والتغيير بيتم في مبنى الكلمة أو في المعنى. يبقى يدخلوا الباب سجدا يبقى يدخلوا الباب سجدا. كيف دخلوا؟ دخلوا يزحفون على أدبارهم. نقول الآية واضحة لكن ده التبديل والتغيير. وبالتالي نقول كيف بيتم التبديل والتغيير؟ إما في مبنى الكلمة وإما في المعنى المفهوم من الكلمة. المعنى المفهوم واضح، ادخلوا الباب سجدا فهم دخلوا الباب ولكن يزحفون على أدبرهم يغيرون ذلك الأمر. ولذلك قال لا قال ربنا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لكن معلوم قصة هؤلاء القوم وأنهم أساسا لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ستة أيام واستراح في اليوم السابع وكان اليوم السابع يوم السبت وبالتالي حرموا العمل في ذلك اليوم. وعلى ذلك نقول أنهم احتالوا حتى يقومون بصيد الحيتان لأن الحيتان ما كانت تأتي شرعا إلا في يوم السبت أما في غير ذلك فكانت تختفي. فبدأوا يحتالون في كيفية اصطياد الحيتان في نقول في السبت وبالتالي اعتدوا وده كان اعتداء. ونقول هم الذين قالوا ذلك الأمر أن الرب سبحانه وتعالى استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت وبالتالي حرموا العمل. ولكن نقول حدث منهم هذا الاعتداء كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يبقى لن تجد الإيمان من اليهود إلا من طائفة قليلة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا عداوة نقول بالغة. ايه السبب؟ ايه مبررات؟ ايه الدوافع لذلك؟ قلنا ان هذه الامه يعني نزعت منها القياده ثم اعطيت لهذه الامه وبالتالي لابد ان يحملون الحقد والحسد والغل والغش لهذه الامه في قلوبهم ويحاولون محاولات مستمره لرد هذه الامه عن الحق ودفع هذه الامه ان تنحرف عن منهج ربها سبحانه وتعالى كما هم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل فبما أخذهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق. وكما بينا أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بهذه بأداء الحقوق التي افترضها عليهم ربنا سبحانه وتعالى سواء كانت حقوق لله سبحانه وتعالى أو حقوق للآدميين. ولكنهم نقضوا هذا الميثاق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. يبقى على ذلك كانوا يعتدون حتى أنهم كانوا يقتلون الأنبياء. نقول لأن النبي إذا أتى لهم بما لا تهوى أنفسهم فكانوا فريقا يكذبون وفريقا يقتلون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كل ذلك لأنهم لا يتحكم فيهم إلا الهوى ولا يقود هؤلاء إلا الهوى. وقولهم قلوبنا غلف قالوا أنهم قلوبهم غلف أي أنهم لا يفهمون ما تقول ولا يفقهون ما يقول بل طمع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لما بيحرم الإنسان من الفهم يبقى نقول ده نتيجة الذنوب والمعاصي والمخالفات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يطبع على هذه القلوب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى نقول على ذلك طبع الله عز وجل على هذه القلوب. يبقى كأنك بالضبط كده بتتكلم مع إنسان نائم. يبقى نقول على ذلك لو قرأنا القرآن بأكمله على إنسان نائم يبقى على ذلك لا يفهم، لأنه نقول في غفلة ولم يكن مستيقظا ولم يكن حاضرا القلب. يبقى كذلك أيضا طبع الله عز وجل على هذه القلوب، وبالتالي لا سبيل أن يدخل إليها الإيمان ولا سبيل أن يفهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المنافقين كانوا يسمعون ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم حرموا الفهم. وإن حرم الإنسان الفهم حيحرم من التطبيق، وإن كان يقوم بالتطبيق فهذا عمل نقول مخالف ليس موافق لما أتى في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى نقول حضروا المجلس واستمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على ذلك إذا خرجوا يقولون لا ماذا قال آنفا، كان بيتكلم عن إيه مفهوم الكلام، إيه مدلول الكلام، إيه المعنى اللي كان بيقوله، يا ترى لماذا حرموا. يبقى هم يسألون من كان معه في المجلس، ولكن لماذا حرموا الفهم؟ لأن الله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم، طبع على قلوب هؤلاء. نقول هذه قلوب منكرة للحق، هذه قلوب منحرفة لم ترد أن تستقم على أمر ربها سبحانه وتعالى، ولم ترد نقول إن هي تتعرف على طريق الاستقامة لكي يلتزمون ذلك الطريق، ولكن نقول قلوب منحرفة منكرة لذلك الحق. طبع الله عز وجل على هذه القلوب، يبقى نقول كما تكلم ذلك النائم. يبقى لو قرأنا القرآن بأكمله على هذا النائم فعلى ذلك ولا يعي ولا يفهم ما نقول، لا يفهم، مع أن السمع موجود، السمع موجود، ولكن نقول هو لم يعي لأنه في غفلة. وكذلك من طبع الله عز وجل على قلبه فإنه يحرم الفهم، وإن حرم الإنسان الفهم يبقى على ذلك نقول لو قام بعمل يبقى ده عمل لن يأتي موافقا للكتاب والسنة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى ده نقول أي عمل يبقى مخالف للكتاب والسنة يبقى ده عمل مردود. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني مجتهد بيجتهد في العمل، لكن نقول العمل كان مخالف للكتاب والسنة، يبقى عمل مخالف للكتاب والسنة فهذا عمل مردود لا قيمة ولا وزن لذلك العمل. فعمل الإنسان أولا حتى يقبل عند رب المعبود سبحانه وتعالى أولا لابد أن يكون صوابا، لابد أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا خالصا، إلا ما كان صوابا خالصا. فلذلك الله عز وجل كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى عاقبهم ربنا سبحانه وتعالى بعصيانهم. يبقى لذلك نقول احذر على نفسك من المعصية، فإن الإنسان يحرم الفهم في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة ما ارتكب الإنسان من مخالفات. يبقى المعصية نقول لها أثر على الإنسان كما أن الطاعة لها أثر على الإنسان. يبقى بالطاعة كده يبقى نقول إشراقة ضياء حيبقى في القلب، نور حيغذى في قلب ذلك الإنسان، وفي المقابل كده إن كان معصية يبقى ظلمة سواد حيلقى في ذلك القلب، لأن مع ارتكاب الإنسان المعصية ينكت بها نكتة سوداء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك يبقى كل معصية ينكت بها نكتة سوداء فيصبح هذا القلب أسود، قلب مظلم. يبقى نقول وأما القلب المؤمن الطاعة لرب سبحانه وتعالى فهذا قلب ينور بطاعة الله سبحانه وتعالى وقلب به ذلك الضياء. وقلوب العباد على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب أبيض وقلب أسود، يبقى نقول يا ترى ايه اللي نور هذا القلب، ايه اللي سود هذا القلب؟ يبقى نقول الاعمال، ان كان عمل صالح يبقى على ذلك ينور ذلك القلب، ان كان عمل طالح يسود هذا القلب. ويبقى بالتالي الانسان احذر على نفسك من المعصيه، يبقى مش مجرد هي مخالفه وارتكاب معصيه فحسب، ولكن قد يحرم الانسان الفهم في دين الله سبحانه وتعالى. وان حرم الفهم ان كان منه تطبيق فالتطبيق حياتي مخالف لكتاب رب سبحانه ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وقالوا قلوبنا غلف، اي انهم لا يفهمون ما يقول، يبقى بل طبع الله عليها بكفرهم. لا، ده هم مش بيفهموا، ده ربنا سبحانه وتعالى طبع على هذه القلوب فحرمت أن تفهم هذا الكلام. ولذلك احنا ذكرنا قبل ذلك نفرق ما بين سماع الإدراك، كلنا مشترك فيه، لكن سماع القبول والإجابة. يبقى استمعنا لهذا النص، فمنا من التزم النص ومنا من لم يلتزم النص، مع أنه كلنا استمعنا وكلنا قد يعني نستطيع أن نردد الكلام نقول بنفس الحروف، ولكن من الذي يعمل؟ منا من التزم الحق ومنا من لم يلتزم الحق. يبقى الذي التزم الحق يبقى سماعه كان سماع صحيح، الذي لم يلتزم الحق يبقى نقول سماعه ليس بصحيح، هو استمع سماع إدراك، لكن المطلوب من السماع هو القبول والإجابة. المطلوب من السماع كده القبول والإجابة. نقول أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين. يبقى احنا سمعنا الآية، وبالتالي البعض ما زال يتعامل بالربا والبعض أقلع، أول ما سمع الآية كده أقلع عن هذه المعاملات الباطلة. يبقى ده نقول الذي أقلع يبقى سماعه كان سماع قبول وإجابة، والذي لم يقلع على الرغم أنه استمع للآية وقد يردد الآية، لكن نقول هذا استمع سماع إدراك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر أن يكون التولي والإعراض بعد العلم والمعرفة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نفى عنهم ربنا سبحانه وتعالى السمع، الرغم أنهم نقول يعني سمعوا سماع إدراك، بس شو ده المطلوب؟ المطلوب ان احنا سمعنا يبقى سماع قبول وإجابة. يعني انا نفسي كده مهيئة ان انا اول ما استمع اطبق التزم الحق ده، فانا بسمع سماع المستجيب مش سماع عشان يكون عندنا ثقافة المام عندنا معلومات معرفة، لا ده احنا بنسمع عشان اطبق. يبقى انا مهيئ كده استمع لآيات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بتأتي الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى الآية دي بتلزمني ان انا انظر الى الصحبة، وبالتالي مبدأ انظر في الصحبة في من حولي من هذه الصحبة، وبالتالي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يبقى التزم. وهو نقول استمع للآيات، لكن ما زالت البطانة والصحبة صحبة سيئة صحبة فاسدة، يبقى على ذلك نقول ده سمع الآية لكن لم يستجب، وبالتالي يبقى سماعه كان سماع إدراك فقط، يبقى استمع بالآلة فقط، لكن الثاني استمع ونقل المسموع إلى قلبه. وده المطلوب، إن الأذن ده يعني هي آلة خادمة للقلب، ينقل عن طريقها هذا المسموع ينقل إلى القلب، وبالتالي القلب يخرج القرارات، وبالتالي بيدفع الإنسان إلى العمل. لكن هو نقول الوصلة ما بين الأذن والقلب مقطوعة، فمهما تكلم هذا الإنسان مهما تكلم هذا الإنسان فعلى ذلك أنه لم يصل بعد للقلب. الأصل أن احنا هذا الأشياء المرئية أو المسموعة بتنقل للقلب، يبقى العين آلة خادمة للقلب، الأذن دي آلة خادمة للقلب، ينقل هذا المسموع إليها، وإلا إزاي بينزل فيها القرآن؟ عن طريق الآلة دي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك. يبقى كان بيلقي ذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بينزل لغاية فين؟ بيستقر فين؟ يبقى في القلب، وبالتالي لو نزل في القلب هيكون منه هذا الإنبات، هيكون منه العمل. فالمطلوب من السماع سماع القبول والإجابة. سماع القبول والإجابة ده ازاي؟ النفسية اللي بستمع بيها، النفسية اللي أنا أقرأ بيها، يبقى نفسية المستمع المستجيب أو القارئ المستجيب لما يتعلم من كتاب رب سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بتصل إلى مسمعي الآية أو رواية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحولها على طول إلى تطبيقات عملية، إلى تطبيقات. وإلا إحنا بنسمع روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على ذلك إحنا روايات، ممكن يبقى الواحد يحفظ رواية، ممكن يردد الرواية، ممكن يعني يكثر من ترديد هذه الرواية، لكن لا أصل الرواية في السلوكيات. الأصل أنا أستمع وأطبق أي أمر إحنا بنتعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إحنا بنطبقه. أي أوامر أو حكم وأحكام ونصائح إرشادات توجيهات نتعلمها من القرآن على طول بتعتمد كمنهج تطبيقي في واقع حياتي. لكن نقول هؤلاء حرموا من الفهم. لماذا؟ فقد طبع الله عز وجل على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. مش هتجد من اليهود من يؤمن بهذه الرسالة إلا قلة قليلة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يبقى نسبوا مريم إلى الزنا والعياذ بالله. يبقى ده نقول افتراءات، ده اليهود، هؤلاء هم اليهود. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. يبقى يصل درجة تعدي هؤلاء أنهم يقومون بقتل رسل الرب المعبود سبحانه وتعالى، يقومون بقتل الأنبياء. يبقى نقول على ذلك لما بنيجي نتكلم عن فرعون ده طغى، نقول هو طغى على الناس، نقول ده طغى حتى قال أنا ربكم الأعلى، ينازع الرب سبحانه وتعالى في ذلك. فبالتالي احنا ننتبه، شوفوا صورة الطغيان، فكذلك شوف صورة الافتراءات، حتى انهم يعتدون على رسل الله سبحانه وتعالى ويقومون بقتله ويعلمون ان هذا رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. لكن نقول هؤلاء هم اليهود. يبقى هؤلاء اليهود يتجرؤون في الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، ينسبون إليه العيب والنقص، ونقول يتجرؤون على رسل الرب سبحانه وتعالى، ينقضون الميثاق، هؤلاء هم اليهود. حتى إذا تعاملنا مع اليهود يبقى عندنا صورة مرئية، نفسية هؤلاء، سلوكيات هؤلاء، نقول أفكار هؤلاء، يبقى تاريخ هؤلاء، يبقى ده تاريخ واضح. وبالتالي لما نتعامل يبقى بنتعامل على بصيرة، نتعامل على بصيرة. ثم بيّنت لنا الآيات: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يبقى الكلام عن عيسى عليه السلام أن وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته. إما أن هو المقصود بهذه الآيات أن الأمر يدل بالنسبة لليهود والنصارى عند الموت، ولكن دي لحظة خلاص، لا ينفع نفسا إيمانه ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى لما بتصل الروح للحلقوم، لو تاب الإنسان في هذه اللحظة يبقى توبة هذا الإنسان مردودة غير مقبولة، لأن التوبة مقبولة ما لم تصل الروح للحلقوم، ما لم تطلع الشمس مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل موت اليهودية والنصراني يبقى يعلم هذه الحقائق، ولكن في لحظة يبقى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن الغيب أصبح شهادة زي بالضبط كده، هو على مشارف الموت، وبالتالي عاين ملك الموت فعلم أن ده حق فعلا، وبالتالي لو جاه يؤمن أو يتوب رب سبحانه وتعالى قل لا، باب التوبة أغلق، فقد أغلقت دواوين هذا الإنسان. وبالتالي كما بين ربنا سبحانه وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نقول لما تطلع الشمس مغربها يبقى عندها حيؤمن الناس، لكن إيمانه خلاص حيختم الآن على الأعمال. طلع الشمس مغربها يغلق باب التوبة، يبقى باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح حكم، ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إما قبل موت هذا الرجل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يبقى عندها حتجلى له الحقائق، لكن لو حيؤمن الآن يقول أن عيسى عليه السلام ده رسول من قبل الله وليس بابن لله، ولا هو الله ولا هو ثالث ثلاثة، نقول لا خلاص انتهى الأمر، لأنه قد أغلق باب التوبة على هذا الإنسان. أو وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته، يبقى أن عيسى عليه السلام ما أنزل في نهاية الزمان كحاكم عدل، فعند ذلك عيسى عليه السلام حيقوم بقتل الخنزير، كسر الصليب، ويضع الجزية، فإما إسلام وإما كفر. إحنا دلوقتي نقوله في أهل الكتاب ودول يعملون معاملة أهل الكتاب وبتضرب عليهم الجزية، يدفعون الجزية عن أدهم صاغرون. لكن لما ينزل عيسى عليه السلام كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة، وبالتالي يقوم بقتل الخنزير، بكسر الصليب، بوضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، فلا يقبل إلا الإسلام. يبقى عند ذلك لما ينزل عيسى ابن مريم يبقى هناك من حيؤمن بعيسى عليه السلام من هؤلاء، يبقى ده في نهاية الزمن. إما إن هي توجيه الآية بهذه الصورة الأولى أو هذه الصورة الثانية. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فبظلم من الذين هادوا من اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يبقى ليه بيضيق على اليهود؟ نقول بسبب اعتداء هؤلاء، بسبب ظلم هؤلاء، وبسبب أنهم في سعيهم الدائم للصد عن سبيل الله ورد الناس عن الحق ودفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ولا ننسى أبدا أن دي بغية هؤلاء، بغية اليهود والنصارى، بغية الكفار، نقول بغية واحدة اشتركوا في هذا المقصد وهذه البغية. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، دي بغيتهم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء يعني في سعي دائم للوصول إلى ذلك المقصد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يبقى نقول على ذلك يبقى هم عندهم جدية في الأمر، عندهم جدية. يبقى نقول المال ينفقون المال من أجل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فهم لا يظنون لا بمال ولا بوقت ولا بنفس من أجل الوصول لهذه البغية. إيه بغيتهم؟ رد الناس عن الحق ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، وبالتالي يتفننون في أي وسيلة من الوسائل التي توصل هؤلاء إلى بغيتهم وإلى مقصدهم. لذلك قال ربنا سبحانه فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يبقى نقول أنهم لا يملون، يعني نقول أنهم لا يملون، يعني ينفقون أموالهم بالليل والنهار، لكن ليس من أجل ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى، ولكن من أجل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول مدى الحقد والكره الذي يحملونه في صدورهم للإسلام والمسلمين. وذكرنا في سورة آل عمران أن الله سبحانه وتعالى حذر أن تكون بطانة الإنسان من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى ماذا يحملون في صدورهم؟ يحملون نقول الحقد، الحسد، البغي، الغش، الغل للإسلام والمسلمين. وما بغية هؤلاء؟ نقول في بغيتهم هو رد المسلم عن الحق ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وعن طريق ربه المستقيم. لذلك قال ربنا سبحانه وصدهم عن سبيل الله كثيرا، يعني نقول الأمر ده يعني مش فترة زمنية وبالتالي هنشغلوا بأحوالهم وأنفسهم، لا، ده حربهم حرب عقائدية. يبقى يعرف كده أن حرب اليهود دي حرب عقائدية، وبالتالي حرب النصارى حرب عقائدية. يبقى ده عقيدة عندهم، عقيدة، ده هدف. وكأنهم زي ما احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى فعل الطاعات، هم كأنهم يتعبدون ربهم بدفع المسلم برد ذلك الحق، وكذلك دفع المسلم ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى. ولا يزالون، يعني الأمر مستمر مستديم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله تعالى فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. يعني لم يتركوا معصية إلا وقاموا بارتكابها، يعني لم يتركوا معصية إلا وقاموا بارتكابها، لم يتركوا مخالفة إلا وكانت منهج بالنسبة لهؤلاء. أدي سلوك اليهود، وكذلك أدي نفسية اليهود، وكذلك أدي أفكار اليهود. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أهل ربا، معروف اليهود أهل ربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى نقول ده دي نقول سلوكيات هؤلاء. يبقى المال عندهم يعني يأكلون الأموال بالباطل، ده بالإضافة إلى التعاملات الربوية التي حرم عليهم ربنا سبحانه وتعالى وهي محرمة في كل شريعة. ولكن نقول هؤلاء سعي دائم من أجل الحصول على المال ومن أجل الحصول على الدنيا، واعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن نقول إن كان ده حال أهل الكتاب حال اليهود، لكن منهم طائفة قليلة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا، طائفة قليلة يبقى من اليهود، فلن تجد الإيمان في اليهود بهذه الرسالة إلا قلة قليلة كما قال ربنا سبحانه. لذلك قال: لكن الراسخون في العلم منهم، يبقى هؤلاء اللي هو ثبت الإيمان في قلوبهم ويبحثون عن الحق. دائما الإنسان لا يوفق إلى الحق إلا إن كان باحثا عن الحق، إلا إن كان باحثا عن الحق. وبالتالي لكن الراسخون في العلم منهم، الرسوخ في العلم يبقى ثبات الإيمان في القلب وبغية هؤلاء للوصول إلى الحق والتزام الحق. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قلنا الإيمان بالقرآن يبقى جملة وتفصيلا، ولا بد أن نقف على تفاصيل القرآن، لأن المطلوب أن نعمل من خلال هذه الآيات البينات التي نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك نعمل بما نتعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنؤمن إيمانا إجماليا بالنسبة لهذه الكتب، أدي التوراة أدي الإنجيل أدي الزبور، يبقى كل ذلك نؤمن أنها رسالات من الرب المعبود سبحانه وتعالى. هذه رسالة نزلت على موسى، هذه رسالة نزلت على عيسى، هذه رسالة نزلت على داود، فنؤمن بكل الرسل ونؤمن بكل الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على الرسل السابقين. وبالنسبة للقرآن نؤمن أيضا أن هذا كتاب الرب سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى تعبد العباد بتطبيق هذه التفاصيل التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى عشان كده احنا المطلوب أننا أقف على تعليم القرآن، أقف على الحكم الأحكام التوجيهات التعليمات الإرشادات النصائح المواعظ، كل ده أنا أقف عليه، كل ده لأن ده بيقود الإنسان إلى الجنة وإلى تحقيق رضوان الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. يبقى الاستجابة الفورية، يبقى الآيات بتأمر بالصلاة يبقى بنصلي، بتأمر بإيتاء الزكاة يبقى نخرج الزكاة، تأمر بالصدقة نخرج الصدقة، تأمر بهذه الطاعة نفعل ذلك، بتأمر بالابتعاد عن هذه المخالفة نبتعد عن المخالفات، يبقى لازم التطبيق العملي. ولذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وكما بينا في بداية سورة البقرة لما تكلمت الآيات عن صفات المتقين وكيف جمعت بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعمل مفيش فصل ما بين الأمرين، قلنا إيمان وعمل صالح دي جملة واحدة نعتبرها كده، لما نيجي نقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى نقول ده الركن مكون من لفظتين، لكن نقول مفيش فصل، يبقى التوحيد والاتباع هذا الركن الأول أهو، فدي نقول على ذلك جملة واحدة، جملة واحدة. وكذلك أيضا إيمان وعمل صالح يبقى بنعتبرها دي جملة واحدة، إيمان الإيمان ده حيحرك الإنسان إلى التزام الطاعات، ولا يصلح أن يتقدم بطاعة إلا من خلال ركيزة إيمانية صحيحة، لأن قبول العمل متوقف على صحة الإيمان، قبول العمل متوقف على صحة الإيمان. وكذلك ما لا يصلح إيمان بلا عمل، العقيدة كما نقول عقيدة منتجة وليست بعقيمة، يبقى ممكن إنسان يبقى عارف كده الرب المعبود وأن رب سبحانه وتعالى سميع بصير، هاي مجرد معرفة كده ولا دي معرفة لها أثر على سلوكات الإنسان؟ يبقى رب سميع يعني إيه المقابل بقى؟ المقابل إن أنا يبقى أترك أفات اللسان، أملك اللسان، إن كان من كلام يبقى تسبيح تهليل تحميد لله سبحانه وتعالى، دعاء استغفار توبة إنابة وكذا، يبقى ده ربي، لأن ربي سبحانه وتعالى سميع. لكن مجرد ربي سميع هو يخوض في الأعراض، نقول على ذلك يعني ألا تستحي من ربك سبحانه وتعالى؟ يعني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ إزاي تخوض في أعراض الناس؟ يعني كيف لك أن تخوض في أعراض الناس؟ يبقى كيف لك أن تتكلم بقول الزور؟ وكيف لك أن تتكلم بالمستقبح من الكلمات؟ ألم تعلم أن ربك سبحانه وتعالى يسمع؟ يبقى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ يبقى نقول، يبقى لما نستحضر المشهد ده هنجد ان انا املك اللسان، ان تكلم اللسان لا تكلم بخير، كما مرت علينا الايات لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. يبقى الروايه دي بتعتمد، الروايه دي بتتكلم عن ايه؟ تتكلم ان احنا كلامي ده يبقى ان كان من باب الخير، من باب نقول يضاف الى رصيد الحسنات نتكلم، ان لم يكن يبقى هنمسك عن الكلام، خلاص اصبح منهج سلوك حياه. يبقى ادي الربط ما بين الايمان والاعمال، لذلك احنا بنقرا دايما في كتاب الله سبحانه وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، احتجد الكلام دايما كده لمن عمل الصالح، لان دي في تلازم، يبقى هي جمله واحده ايمان وعمل صالح، يبقى الايمان ينتج هذا العمل، والعمل لابد ان يكون من خلال ركيزه ايمانيه صحيحه، لان قبول العمل متوقف على صحه الايمان، يبقى العمل في ظاهره صحيح، ولكن نقول على الرغم من صحة هذا العمل لكن لا قيمة له ولا وزن، ليه؟ لعدم صحة الإيمان، مع أن العمل صحيح بس متوقف قبول العمل الصحيح ده على صحة الإيمان، ولو صح الإيمان هيدفع الإنسان ويحرك الإنسان إلى العمل. لذلك كما قال ربنا سبحانه لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. عشان كده قلنا في بداية سورة البقرة يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بعد كده الآيات تتكلم عن هذه عن جانب من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دايما ترابط ما بين الإيمان والعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهنا أيضا الآيات تتكلم لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ثم بتنتقل الآيات لكي تتكلم أن ذلك الوحي الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على الرسول لم يكن الرسول بدعا من الرسل، ولكن سبق أن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء ومرسلين إلى قومهم ودعوا هؤلاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أنزل عليهم الوحي كما أنزل ذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام لا حجة لهؤلاء في رد ذلك الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا ليس بالأمر الحادث ولكن هذا وحي أنزله الله عز وجل على الرسل السابقين، وكذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول فقط، يعني هذا هو أول رسول فقط، لا ده سبق قبل ذلك أنبياء ورسل بعثهم ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه. لذلك قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. المطلوب هو أن نتبع ذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما كنت بدعا من الرسل، يبقى نقول سبق، يبقى أنبياء ورسل بعثهم ربنا سبحانه وتعالى قومهم، وهذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أنزل ذلك الوحي على الرسل السابقين. يبقى على ذلك شرع لكم من الدين ما وصى به. يبقى نقول هذا شرع رب سبحانه وتعالى، ولكن نقول يا ترى ده أمر حادث؟ لا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم ووصينا به الآية. قال الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. هذه رسالة أنزل الله عز وجل على داود، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا نقول الأنبياء والمرسلون لم يتمثلوا فيما ذكر فقط بأسمائهم في القرآن والسنة، ولكن رسلا لم يقصصهم ربنا سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. يبقى ده نقول هذه مهمة الرسل، البشارة والنظارة. يبقى النظارة لمن خالف، والبشارة لمن كان طائعا لله سبحانه وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لله عز وجل كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لن يعذب طائفة من الناس إلا بعدما يرسل إليهم الرسول يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك نقول أن الحجة أقيمت على فرعون. يبقى فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل أرسل إليه موسى عليه السلام أن يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبعدما أراه الآيات نقول تولى واستكبر عن قبول ذلك الحق، ونادى في الناس: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يبقى لما أخذ ربنا سبحانه وتعالى فرعون بالعذاب، أخذ ثمود بالعذاب، أخذ عاد بالعذاب، قوم مدين نقول مدين بالعذاب، يبقى كل هؤلاء أرسل الله عز وجل إليهم الرسل ودعوا هؤلاء القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم تمادوا وتعدوا الحدود وطغوا وبغوا، وبالتالي أنزل الله عز وجل عليهم ذلك الرجس والعذاب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى بعد إرسال الرسل يبقى مفيش حجة للإنسان: لماذا لم تؤمن؟ يبقى لماذا لم تؤمن؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا يبقى اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى على ذلك يبقى قيمة الحج عليهم. نعم، يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى حتى نقول الكلام ده بينطبق على فرعون. على فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقى نعتبر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين. يبقى الرسول يبقى يدعو القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويبشر من أطاع بالجنة، وينذر من عصى وخالف بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى حيقطع عذر الناس، يبقى لا عذر الأحد، يبقى فقد قطعت أعذار الناس بإقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يبقى ما من أمة إلا وخلا فيها نذير كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى دعوة الرسل يبقى بينت أن التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وحذروا من المخالفة، وبيانوا عقوبة المخالف ك كما أنهم بيانوا ما يبشر به الطاعة لرب سبحانه وتعالى، وكان الله عزيزا حكيما. فالكل تحت قهره وتحت سلطانه سبحانه وتعالى، هو الحكيم، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم في شرعه، حكيم في أمره، في نهيه، في قضائه وقدره. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ونرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.